بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن والإسلام وشرفنا بمحمد عليه الصلاة والسلام ودعانا إلى القدوة بسير الصالحين والسير على سنن العلماء العاملين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الأكارم، أيتها الأخوات الفاضلات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم في برنامجكم أعلام الديار المقدسية حديث ذو شجون عن سيرة عالم عامل مجاهد زاهد من علماء الديار المقدسية أرض فلسطين المباركة. هذا العالم ترجم له جماعة من أهل العلم وذكروا فضله وزهده وصلاحه وجهاده، مع أنه في الحقيقة ليس بالمشهور عند كثير وكثير من العوام وحتى طلبة العلم. هذا العالم حينما ترجم له الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء قال عنه: الإمام العالم الفقيه المقرئ المحدث شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي. وحينما ترجم له ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة وذكر اسمه محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبي عمر رحمه الله. أبو عمر المقدسي من كبار العلماء أيها الإخوة، وفي الحقيقة سيرة هذا العالم وسيرة عائلة هذا العالم سيرة طيبة مباركة، فما شاء الله تبارك الله ولا قوة إلا بالله على فضل وصلاح وعلم هذه العائلة الطيبة المباركة. سيرة هذا العالم الذي نتحدث عنه سيرة طيبة، وهو في الحقيقة ابن الشيخ الزاهد أحمد، وهذا الشيخ الزاهد أحمد أمر الصليبيون وأصدروا قرارا بقتله لأنه كان يقوم بالتدريس والخطابة في المساجد ولأهالي القرى في ذلك الوقت، فأمروا بقتله، فلأجل ذلك فر هذا العالم رحمه الله تعالى إلى دمشق. فكان والد الإمام محمد بن قدامة وهو الشيخ أبي عمر رحمه الله تعالى، كان والده الشيخ أحمد من كبار العلماء الزهاد، وكان أخوه الأكبر الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني، إذن أخوه كذلك عالم، وولده كذلك عبد الرحمن إمام علامة في الفقه صاحب الشرح الكبير كذلك عالم، وخاله الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كذلك من كبار العلماء، وابن عمته عبد الغني المقدسي كذلك، وقد تكلمنا عن سيرته سابقا، كذلك من كبار العلماء. فهي في الحقيقة عائلة عالمة عاملة زاهدة مجاهدة رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم. هو الشيخ وابن الشيخ والشيخ جده، كانوا ما شاء الله أهل علم. هذا العالم ولد في سنة 28 و600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقيل أنه ولد في جماعين، وقيل أنه ولد في الساوية كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، والأرجح أنه ولد في جماعين، لأن ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر أنه شاهد أنه ولد في جماعين بخط والده. وهاجر به والده الشيخ أحمد وبأخيه الشيخ الموفق ابن قدامة وذهبوا إلى دمشق، لأن الفرنجة الصليبيين استولوا على الأرض المقدسة ومنعوا الناس كذلك من إظهار دينهم، فهم في الحقيقة لم يهاجروا هربا، بل إنهم هاجروا لأنهم لم يستطيعوا أن يظهروا دينهم، وقد صدر الأمر بقتل بعضهم ومطاردتهم، فلأجل ذلك هاجروا، مع أنهم حينما هاجروا لم ينسوا قضيتهم ولم ينسوا العلم الشرعي، فقد طلبوا العلم وأقبلوا عليه إقبالا عظيما، وكذلك شاركوا في فتح بيت المقدس مع الإمام الناصر صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه وأرضاه في معركة حطين. هذا العالم في الحقيقة سمع من والده وسمع من أبي تميم سلمان بن الرحبي وسمع من أبي الفتح عمر بن علي بن حمدوي وسمع من كبار العلماء في ذلك الوقت، ثم ذهب إلى مصر وسمع من الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسن المأموني، وسمع كذلك من محمد بن بر النحوي، وسمع من جماعة من العلماء في دمشق وفي مصر وفي غيرها، ثم بعد ذلك بعد أن استوى علمه واشتد ساعده في نشر العلم سمع منه جماعة من العلماء، منهم الضياء المقدسي والإمام المنذري، وروى عنه ابن خليل وولده أبو الفرج عبد الرحمن، وكان هذا الإمام قاضي القضاة. والإمام أبي عمر المقدسي الحنبلي رحمه الله كان كذلك حافظة للعلم، فحفظ كثيرا من كتب الحديث، وحفظ اللمعة في أصول الفقه لابن جني، وحفظ كذلك مختصر الخرقي في الفقه، وكتب بخط يده كتبا كثيرة، منها كتاب الحلية لأبي نعيم الأصفهاني، وكتاب تفسير البغوي، وكتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، وكتاب الإبانة لابن بطة العكبري، وكان سريع الكتاب رحمه الله تعالى، ولربما كتب في اليوم كراسين بالقطع الكبير. هذا الإمام ذكر عنه الحافظ الضياء المقدسي، وقد ترجم له ترجمة ضافية طويلة، ذاكرا أنه كان قد جمع الله عز وجل له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد في الدنيا والعمل بالعلم وقضاء حوائج الناس. كان هذا الإمام رحمه الله تعالى على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم، وكان حسن العقيدة، متمسكا بالكتاب والسنة والآثار المروية وغيرها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء المسلمين، وكان ينهى عن صحبة أهل الضلال والكفر والفجور والطغيان، ويأبى أن يصاحبهم أحد، وكان كذلك يأمر بمصاحبة الصالحين والفضلاء كما ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. كان هذا العالم رحمه الله تعالى لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به، ولا يسمع ذكر صلاة إلا صلاها. يسمع مثلا بصلاة الضحى يذهب ويصلي صلاة الضحى، يذهب ويسمع بالسنن الرواتب يذهب فيصلي سنن الرواتب، يذهب ويسمع بصلاة التهجد وصلاة التراويح يذهب فيصلي صلاة التهجد وصلاة التراويح. لم يترك أي فضل من هذه الفضائل إلا وقد قام بها وعمل بها لكي يكون عاملا بعلمه رحمه الله تعالى. ولذلك العلماء قالوا أنه لم يكن يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وعمل به، وكان يصلي بالناس في نصف شعبان أحيانا أكثر من 50 ركعة، بل قال بعض العلماء أنه كان يصلي 100 ركعة مع كبر سنه، وكان كأنه أنشط الناس للجماعة، ولم يكن يترك قيام الليل إطلاقا رحمه الله تعالى، بل حتى في وقت سفره. وهذا يا إخوة سيرة أهل العلم، أنهم إذا كان لديهم ورد في التهجد في قيام الليل لم يتركوا ذلك حتى ولو كان في الحقيقة في وقت السفر. فحينما سافر هو جماعة قام في الليل بحجة أنه يريد أن يحرس هؤلاء الجماعة الذين معه، فحينما ناموا وغطوا في نومهم قام رحمه الله تعالى فبدأ يصلي صلاة طويلة رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. حتى زوجته كانت تحدث بأنه كان يقوم الليل، فإذا جاءه النوم كان عنده قضيب يضرب به على رجليه فيذهب عنه النوم من شدة حفاظه على قيام الليل رحمه الله تعالى، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا أن الرجل يصلي الليل إذا كان نشيطا، فإذا شعر بفتور فليذهب فلينام. المقصود أنه كان لديه عناية فائقة وكبيرة بقيام الليل رحمه الله تعالى. وهذا يا إخوة من سيرة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أنهم ما كانوا يتركوا قيام الليل ولو لركعات قليلة حتى يكتب الله سبحانه وتعالى لهم أنهم كانوا يقضون شيئا من الليل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يتشبه بأهل الغفلة من النوم التام إلى صلاة الفجر. أقول أيها الإخوة، الإمام أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى كان لا يسمع كذلك بجنازة إلا ويشهدها، ولا يسمع بمريض إلا ويعوده ويزوره، ولا يسمع بجهاد أو بغزوة في سبيل الله إلا ويذهب ويجاهد. ولذلك كما قلت لكم كان ممن جاهد مع الإمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في معركة حطين، وكان رحمه الله تعالى قل ما يتخلف عن غزاة في سبيل الله كما ذكر أخوه الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان كذلك يكثر من الصدقة، يتصدق حتى ببعض ثيابه، لربما يأتيه الفقراء فيقول له أعطني شيئا من المال، فلا يكون في جيبه شيء من المال، فيأتي فيقطع شيء من عمامته فيعطيهم تلك الخرقة لكي يضعونها عمامة على رؤوسه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. وكان رحمه الله تعالى يتصدق حتى يخرج من بيته في جنح الليل والظلام الدامس والناس نيام، ويذهب فيضع سرة من المال أو شيئا من الطعام عند باب بعض الفقراء والمساكين والمحتاجين حتى إذا قام قائمهم إلى صلاة الفجر وجد تلك الصدقة، كما ذكر ذلك من أرخ لسيرة هذا العالم. فإذا في الحقيقة كان رحمه الله تعالى يتصدق بالسر، وهذه كذلك سيرة أهل العلم والفضل والصلاح، أنهم حينما يتصدقون يتصدقون بالسر، وكذلك يستغلون وقت الليل بالذهاب إلى بعض البيوت من الفقراء والمساكين ويضعون شيئا من الأكل أو الطعام أو المال عند باب أولئك الفقراء ثم يمضون إلى بيوتهم. كان رحمه الله تعالى يقضي حوائج الناس ويتفقد أحوالهم، وكان من كبار العلماء الذين يصلحون بين الناس ويقضون بينهم، وكان لأجل ذلك كان له في الحقيقة هيبة ووقع في قلوب الناس. كان رحمه الله صاحب حكمة، وكان صاحب كلام طيب وكلام حسن، ولذلك كان يقول: الناس يقولون لا علم مع صاحبه إلا ما دخل مع صاحبه في الحمام، بمعنى أنه يعني يحفظ هذا العلم فيكون علمه معه حتى ولو كان في الحمام أو كان في السوق، بمعنى أنه لا يكون علمه فقط في كتب بجانبه وإنما علمه في صدره، كما كان يقول الشافعي: علمي معي حيثما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فكان رحمه الله يقول لا علم إلا ما دخل مع صاحبه إلى القبر، وكان يقول كذلك: إذا لم تتصدقوا لا يتصدق أحد عنكم. هذه حكمة عظيمة، إذا لم تتصدقوا لا يتصدق أحد عنكم، وإذا لم تعطوا السائل أنتم أعطاه غيركم، فعليكم يا قوم بالصدقة. وكان رحمه الله تعالى يشفع لأهل الحاجة، يذهب عند بعض أهل الولايات فكان يشفع لهم ويكتب لهم شفاعة، وكان قد شفع مرة لأحد الناس فأرسل له المعتمد أحد الولاة رسالة، فقال له: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم الشفاعة، نحن لا نريد في الحقيقة أن نقبل فيهم الشفاعة، لا نرى أنهم يستأهلون تلك الشفاعة، لكننا أيها الإمام أيها العالم، وانظروا إلى احترام ذلك الوالي لذلك العالم، وليس احتقار الحاكم للعالم، فيقول له: نحن هؤلاء القوم في الحقيقة لا نحب أن نؤدي حاجتهم، لأننا لا نرضى أن يكون هؤلاء القوم ممن نؤدي لهم الحاجة، لكن المشكلة أننا نحرج فتأتي هذه الشفاعة منك، فلأجل ذلك لا نستطيع أن نقف عند هذا الأمر، بل يجب علينا أن نؤدي ما طلبته أنت في قبول الشفاعة لهم. فقال الإمام رحمه الله تعالى، الإمام أبي عمر قال: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، ذلك الرجل الذي أتى وقصدني من الفقراء والمساكين قضيت حاجته وكتبت له الشفاعة، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وشفاعتي فلكم ذلك وإلا فلا. فقال له المعتمد الوالي: والله لا نردها أبدا، لا نرد شفاعتك إطلاقا. نقف الآن وإياكم أيها الإخوة الكرام، ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، تابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان بالعلم وبالخلق، رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفاضلات في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم الحديث عن الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيني المقدسي ثم الدمشقي الصالحي الزاهد العابد الشيخ أبي عمر رحمه الله. كان ذلك العالم أبي عمر المقدسي رحمه الله من العلماء الصالحين الذين شهد لهم أهل العلم والفضل بكرامات الأولياء، ونحن يا إخوة منهج أهل السنة والجماعة أنه يؤمن بكرامات الأولياء ويعلم أن للأولياء كرامات يجريها الله سبحانه وتعالى على أيديهم، مع أن الأولياء لا يحبون أن يجهروا بهذه الكرامات، بالعكس يستحون أن تذكر هذه الكرامات أمامهم. الإمام أبي عمر كانت له كرامات رحمه الله تعالى، من هذه الكرامات أن الناس في مرة من المرات احتاجوا إلى الاستسقاء من أجل نزول المطر، فقام ذلك العالم فدعا الله عز وجل طويلا وبكى لله سبحانه وتعالى، وطلع معهم إلى مكان يقال له مغارة الدم، وكان معه الشيوخ الركع والأطفال الرضع والنساء اللواتي هن من أضعف الخلق، فذهبوا معه وحتى ذهب معه بعض محارمه واستسقى الله عز وجل ودعا طويلا. يقول الراوي: فجاء والله المطر حينئذ وجرت الأودية شيئا لم يره الناس من مدة، وكانت له كرامات كثيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الإمام كذلك مما اشتهر عنه أنه كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم، وكذلك لا يعني أنه حينما يخالطهم يقتبس من بعض أخلاقهم التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك عبد الغني المقدسي يقول: نحن إذا جاء أحد اشتغلنا به عن عملنا، وإن خالي أبي عمر فيه للدنيا والآخرة كان يخالط الناس، وكان لا يترك ورده ولا ذكره لله سبحانه وتعالى. كان كذلك رحمه الله تعالى أيها الإخوة إذا سمع بمنكر يذهب مباشرة فينكر هذا المنكر، ويجتهد في قلع وإزالة هذا المنكر، ويكتب فيه للملك، حتى يقول العلماء الذين ذكروا سيرته منهم الإمام الضياء المقدسي: حتى سمعنا عن بعض الملوك أنه قال: هذا الشيخ أبي عمر شريكي في ملكي. لماذا كان شريكه في ملكه؟ لأنه كان يستطيع أن يزيل هذا المنكر، وإزالة المنكر أيها الإخوة خصوصا في اليد لا يستطيع أحد أن يزيلها إلا الوالي أو الحاكم أو من تكون في حقه قدرة. فكان الإمام أبي عمر رحمه الله تعالى كانت له هيبة في قلوب الناس، وكانت عنده قدرة، يستطيع أن يأتي فيزيل هذا المنكر باليد، ولا يستطيع أحد أن يقول له لماذا تفعل ذلك، لأن الوالي كذلك ما كان ينازعه في هذا الأمر. فكان الوالي يقول عن الإمام أبي عمر رحمه الله تعالى: هذا شريكي في ملكي، هذا شريكي في ملكي. كان الإمام أبي عمر رحمه الله تعالى يهتم بأحوال المسلمين ويتأسى على أمورهم، وكان يحزن لوجود بعض أسرى المسلمين في سجون الكافرين، حتى أن الضياء المقدسي رحمه الله تعالى ذكر أن الشيخ أبي عمر كان قاعدا في المسجد مرة، فجاءت امرأة تبكي وتشكي إليه وتقول له: إن أخاها قد حبس عند الفرنجة الصليبيين وأوذي في حبسه. فبدأ يبكي وسقط مغشيا عليه من شدة حزنه ووجده على حالة ذلك الرجل الذي كان من الأسرى عند أهل الكفر والطغيان. وكان رحمه الله تعالى يحزن حينما يعلم أن بقعة من بقاع المسلمين وقع فيها احتلال. فقد ذكر المؤرخون رحمهم الله تعالى منهم الإمام الضياء المقدسي عن الشيخ أبي عمر أن الكفار حينما حاصروا منطقة يقال لها تبنين، فكان يتلقف الأخبار من الناس الذين ينقلون له تلك الأخبار، فحينما سمع بذلك وأنهم حاصروها ودخلوها كان رحمه الله تعالى قد حزن حزنا شديدا وبكى بكاء شديدا، حتى أنه غشي عليه من شفقته على المسلمين وحزنه عليهم رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا في الحقيقة أيها الإخوة يدل على أن العالم ينبغي عليه أن يحمل هموم الأمة، ويحمل هموم المسلمين، ويحمل هموم أسرى المسلمين، ويحمل هموم البلاد التي تضطهد من أعداء الله سبحانه وتعالى. فكان هذا العالم في الحقيقة ممن كان له دور كبير جدا في حمل هموم الأمة. كان الإمام أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى يحترمه أهل الجهاد في سبيل الله، فقد كتب الناصح ابن الحنبري رحمه الله تعالى قائلا عنه: كان أبو عمر فقيها زاهدا عابدا، كتب بخطه كثيرا من كتب الحديث والفقه على مذهب الإمام أحمد، وكان له أوراد في الصلاة والتلاوة، وكان يغزو في سبيل الله، وكان شيخ جماعته، وكان مطاعا فيهم، وكان محترما عند نور الدين محمود بن زنكي، بل قد زاره مرة نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى وبنى لهم في الجبل مسجدا وسقاية. فكان إذا نور الدين زنكي رحمه الله تعالى يحترم هذا العالم ويقدره ويعطيه قدره، وبالفعل كان يستحق ذلك رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. الإمام أبي عمر المقدسي رحمة الله عليه كذلك كان من العلماء الذين لا يهابون أحدا، لا سلطانا ولا حاكما، لأنه كان لا يهاب إلا الله عز وجل، ولا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله. جاء مرة الملك العادل يوما مرة إلى زيارته في البيت، وكان الإمام رحمه الله تعالى كثيرة أهل العلم والفضل والمشيخة والصلاح كان يقوم فيصلي. ففي الحقيقة حينما كان في تلك الزيارة ذلك الملك كان الإمام يصلي، فبقي الإمام يصلي طويلا طويلا طويلا، فما قطع صلاته ولا أوجز فيها إطلاقا، بل كان السلطان جالسا ينتظره حتى انتهى من الصلاة رحمة الله عليه رحمة واسعة. وهذا يا إخوة يدل فعلا على أن هذا الإمام ما كان يعطي لأحد قدرا إلا لله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ويدل كذلك على أن ذلك الملك العادل كان بالفعل يحترم أهل العلم ويزورهم في بيتهم. الأصل أيها الإخوة أن الحاكم هو الذي يزور العالم، وليس العالم هو الذي يذهب إلى موائد السلاطين وإلى موائد الحكام، لأن العلم يؤتى ولا يأتي. ومع ذلك كان هذا العالم رحمه الله تعالى إطلاقا ما كانت عنده تلك الهيبة إلا من الله سبحانه وتعالى، وكان رحمه الله تعالى صاحب عبادة، فكان يختم القرآن الكريم في كل أسبوع مرة، وكان يعطي من وقته الكثير لذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. ولذلك كان يسجد سجدتين طويلتين، إحداهما في الليل والأخرى في النهار، يطيل فيهما السجود، وكان يصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين، يقرأ في الأولى أول المؤمنون وفي الثانية آخر الفرقان. وكان رحمه الله تعالى يصلي بين المغرب والعشاء 4 ركعات يقرأ فيهن السجدة وياسين وتبارك والدخان. إذن الرجل رحمة الله عليه كان يا إخوة عالما زاهدا عابدا مجاهدا صالحا صادعا بالحق، وهذا والله أيها الإخوة يدل على فضل هؤلاء العلماء وعلى صلاحهم. بل حينما كان في وقت المعركة وفي وقت الجهاد في سبيل الله، كان هو والأخوه الموفق بن قدامة ومعه بعض علماء المقادس في خيمة كانوا يجلسون فيها في آخر الليل، فيتذاكرون فيها العلم ويصلون فيها لله سبحانه وتعالى. بل حينما أتى مرة الملك العادل وجده مرة يصلي لله سبحانه وتعالى في الليل، وتخيلوا أن النهار يكون فيه قتال لأعداء الله عز وجل، في الليل يقضونه شيئا في قراءة الكتب العلمي ودراسة كتب العلم، وشيئا يقضونه كذلك في قيام الليل والصلاة لله سبحانه وتعالى. وكان رحمه الله تعالى له هيبة في قلوب الناس، حتى أنه إذا خطب ترق القلوب له، ويبكي بعض الناس لسماع خطبه بكاء كثيرا. وحتى أن أحد الطلبة حينما يريد أن يسأله عن شيء ما يشعر أن يسأله إلا أن يمهد له بمهدات، وإذا دخل المسجد يسكتون ويخفضون أصواتهم. فهذا في الحقيقة يدل على أن هذا الرجل رحمة الله عليه رحمة واسعة كان له كذلك هيبة في قلوب الناس، ولا يعني أنه إذا كانت له هيبة في قلوب الناس بمعنى أن الناس لا يعطيهم قدرهم ذلك العالم، كما قلت لكم كان يقضي حوائجهم ويهتم بأمورهم ويتصدق عليهم رحمة الله عليه رحمة واسعة. توفي هذا العالم 58 و500، ودفن بسفح جبل قاسيون، وإلى جانبه دفن ولده أبي عمر رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وكان قد حضر جنازته رحمه الله تعالى 20,000 رجل ساروا في جنازته وأثنوا عليه ثناء عظيما. قال أبو شامة: أول ما وقفت على قبره وزرته وجدت في قلبي رقة عظيمة، وبكيت بكاء كثيرا، لأنني كنت أعرف عن هذا الرجل الصلاح والزهد والعلم. أسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بعلمه وعلوم علمائنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.